السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبأسانيد متصلة إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة الأنعام من تفسيره الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. اقرأ أبو عمير. أحسن الله إليكم شيخنا. قال قوله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أي ملك. وزيدت الواو والتاء للمبالغة في الصفة، ومثله الرغبوت والرهبوت والجبروت. وقرأ أبو السمال العدوي ملكوت بإسكان اللام، ولا يجوز عند سيبويه حذف الفتحة لخفتها، ولعلها لغة. ونري بمعنى أرينا، بمعنى المضي. فقيل أراد به ما في السماوات من عبادة الملائكة والعجائب، وما في الأرض من عصيان بني آدم، فكان يدعو على من يراه يعصي فيهلكه الله. فأوحى الله إليه: يا إبراهيم، أمسك عن عبادي، أما علمت أن من أسماء الصبور؟ روي معناه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل: كشف الله له عن السماوات والأرض حتى العرش وأسفل الأرضين. وروى ابن جريج عن القاسم يعني إبراهيم النخعي أنه قال: فرجت له السماوات السبع فنظر إليهن حتى انتهى إلى العرش، وفرجت له الأراضون فناظر إليهن ورأى مكانه في الجنة. فذلك قوله: وآتيناه أجره في الدنيا، عن السدي. وقال الضحاك: أراه من ملكوت السماء ما قضه من الكواكب، ومن ملكوت الأرض البحار والجبال والأشجار ونحو ذلك مما استدل به. وقال بنحوه ابن عباس: وقال: جعل حين ولد في سرب، وجعل رزقه في أطراف أصابعه فكان يمصها. وكان نمرود اللعين رأى رؤيا فعبرت له أنه يذهب ملكه على يدي مولود يولد، فأمر بعزل الرجال عن النساء، وقيل أمر بقتل كل مولود ذكر. وكان آزر من المقربين عند نمرود، فأرسله يوما في بعض حوائجه، فواقع امرأته فحملت بإبراهيم. وقيل بل وقعها في بيت الأصنام، فحملت وخرت قال الأصنام على الضحاك: وجوهها. أراه من ملكوت السماء ما قصه من الكواكب ومن ملكوت ما الأرض. قص زار حبر زيادة ولا حاجة. أحسن الله إليك. وقيل بل وقع في بيت الأصنام، فحملت وخرت الأصنام على وجوهها حينئذ، فحملها إلى بعض الشعاب حتى ولدت إبراهيم. وحفر لإبراهيم سربا في الأرض، ووضع على بابه صخرة لئلا يفتك رسه السباع. وكانت أمه تختلف إليه فترضعه، وكانت تجده يمص أصابعه، من أحدها عسل، ومن الآخر ماء، ومن الآخر لبن. وشب، وكان على سنة مثل ابن 3 سنين. فلما أخرجه من السرب توهمه الناس أنه ولد منذ سنين. قال لأمه: من ربي؟ فقالت: أنا. فقال: ومن ربك؟ قالت: أبوك. قال: ومن ربه؟ قالت: نمرود. قال: ومن ربه؟ فلطمته، وعلمت أنه الذي يذهب ملكهم على يديه. والقصص في هذا تام في قصص الأنبياء للكسائي، وهو كتاب مما يقتدى به. قال بعضهم: كان مولده بحران، ولكن أبوه نقله إلى أرض بابل. وقال عامة السلف من أهل العلم: ولد إبراهيم في زمن نمرود بن كنعان ابن سنحاريب ابن كوش ابن سام ابن نوح، وقد مضى ذكره في البقرة. وكان بين الطوفان وبين مولد إبراهيم 1260 سنة، وذلك بعد خلق آدم بـ3000 سنة و330 سنة. قوله تعالى: وليكون من الموقنين، أي وليكون من الموقنين، أريناه ذلك، أي الملكوت. قوله تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. قوله تعالى: فلما جن عليه الليل استتره بظلمته، ومنه الجنة والجنة والجنة والجنين والمجن والجن كله بمعنى الستر. وجنان الليل إدلهامه عفوا، وجنان الليل إدلهمامه وستره. قال الشاعر: ولولا جنان الليل أدرك ركضنا بذي الرمث والأرطى عياض بن ناشبي. ويقال جنون الليل أيضا، ويقال جن الليل وأجنه الليل لغتان. رأى كوكبا، هذه قصة أخرى غير قصة عرض الملكوت عليه. فقيل رأى ذلك من شق الصخرة الموضوعة على رأس السرب، وقيل لما أخرجه أبوه من السرب وكان وقت غيبوبة الشمس، فرأى الإبل والخيل والغنم، فقال: لا بد لها من رب. ورأى المشتري أو الزهرة، ثم القمر، ثم الشمس، وكان هذا في آخر الشهر. قال محمد بن إسحاق: وكان ابن 15 سنة، وقيل ابن 7 سنين، وقيل لما حاج نمرودا كان ابن 17 سنة. قوله تعالى: قال هذا ربي، اختلف في معناه على أقوال، فقيل كان هذا منه في مهلة النظر وحال الطفولية وقبل قيام الحجة، وفي تلك الحال لا يكون كفر ولا إيمان. استدل قائل هذه المقالة بما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فعبده حتى غاب عنه، وكذلك الشمس والقمر، فلما تم نظره قال: إني بريء مما تشركون. واستدل بالأفول لأنه أظهر الآيات على الحدوث، وقال قوم: هذا لا يصح. وقالوا: غير جائز أن يكون لله تعالى رسول يأتي عليه وقت من الأوقات إلا هو ولله موحد وبه عارف، ومن كل معبود سواه بريء. قالوا: وكيف يصح أن يتوهم هذا على من عصمه يتوهم هذا على من عصمه الله وآتاه رشده من قبل وأراه ملكوته ليكون من المكرمين؟ ولا يجوز أن يوصف بالخلو عن المعرفة، بل عرف الرب أول النظر. قال الزجاج: وهذا الجواب عندي خطأ وغلط ممن قاله، وقد أخبر الله تعالى عن إبراهيم أنه قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال جل وعز بقلب سليم، أي لم يشرك قط. قال: والجواب عندي أنه قال هذا ربي على قولكم. نعم إذ جاء ربه بقلب سليم. نعم وقال جل وعز: إذ جاء ربه بقلب سليم، أي لم يشرك قط. قال: والجواب عندي أنه قال هذا ربي على قولكم، لأنهم كانوا يعبدون الأصنام والشمس والقمر. ونظير هذا قوله تعالى: أين شركائي، وهو جل وعلا واحد لا شريك له. والمعنى: أين شركائي على قولكم. وقيل: لما خرج إبراهيم من السرب رأى ضوء الكوكب وهو طالب لربه، فظن أنه ضوءه، قال هذا ربي، أي بأنه يتراءى لي نوره. فلما أفل، مقام مناظرة وليس نظر. نعم أحسن الله إليك. فلما أفل علم أنه ليس بربه، فلما رأى القمر بازغا ونظر إلى ضوئه قال هذا ربي، فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، وليس هذا شركا، إنما نسب ذلك الضوء إلى ربه. فلما رآه زائلا دله العلم على أنه غير مستحق لذلك، فنفاه في قلبه وعلم أنه مربوب وليس برب. وقيل: إنما قال هذا ربي لتقرير الحجة على قومه، فأظهر موافقتهم. فلما أفل النجم قرر الحجة وقال: ما تغير لا يجوز أن يكون ربا. وكانوا يعظمون النجوم ويعبدونها ويحكمون بها. وقال النحاس: ومن أحسن ما قيل في هذا، صح عن ابن رضي الله عنهما أنه قال في قول الله عز وجل: نور على نور، قال: كذلك قلب المؤمن يعرف الله عز وجل ويستدل عليه بقلبه، فإذا عرفه ازداد نورا على نور. وكذا إبراهيم عليه السلام عرف الله عز وجل بقلبه واستدل عليه بدلائله، فعلم أن له ربا وخالقا. فلما عرفه الله عز وجل بنفسه ازداد معرفة، فقال: أتحاجوني في الله وقد هدان. وقيل: هو على معنى الاستفهام والتوبيخ منكرا لفعلهم، والمعنى: أهذا ربي، ومثل هذا يكون ربا، فحذف الهمزة. وفي التنزيل: أفإن مت فهم الخالدون، أي أفهم. وقال الهذلي: رفوني وقالوا يا خويلد لا ترع، فقلت وأنكرت الوجوه هم هم. آخر: لعمرك ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمينا الجمر أم بثمان. وقيل المعنى على هذا: ربكم ربي على زعمكم، كما قال تعالى: أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقال: ذق إنك أنت العزيز الكريم، أي عند نفسك. وقيل المعنى: أي أيوة وأنتم تقولون هذا ربي، فأضمر القول، وإضماره في القرآن كثير. وقيل المعنى: هذا ربي، أي هذا دليل على ربي. قوله تعالى: فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. قوله تعالى: فلما رأى القمر بازغا، أي طالعا. يقال بزغ القمر إذا ابتدأ في الطلوع، والبزغ الشق، كأنه يشق بنوره الظلمة، ومنه بزغ البيطار الدابة إذا أسال دمها. لئن لم يهدني ربي، أي لئن لم يثبتني على الهداية وقد كان مهتديا، فيكون جرى هذا في مهلة النظر، أو سأل التثبيت لمكان الجواز العقلي، كما قال شعيب: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله. وفي التنزيل: اهدنا الصراط المستقيم، ثبتنا على الهداية. وقد تقدم قوله تعالى: فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. قوله تعالى: فلما رأى الشمس بازغة، نصب على الحال. فلما رأى الشمس بازغة نصب على الحال، لأن هذا من رؤية العين. بزغ يبزغ بزوغا إذا طلع، وأفل يأفل أفولا إذا غاب. وقال هذا والشمس مؤنثة لقوله: فلما أفلت. فقيل إن تأنيث الشمس لتفخيمها وتعظيمها لتفخيمها وعظمها، فهو كقولهم: رجل نسابة وعلامة. وإنما قال هذا ربي على معنى هذا الطالع ربي، قاله الكسائي والأخفش. وقال غيرهما: أي هذا الضوء. قال أبو الحسن علي بن سليمان: أي هذا الشخص، كما قال الأعشى: قامت تبكيه على قبره: من لي من بعدك يا عامر، تركتني في الدار ذا غربة، قد ذل من ليس له ناصر. الشمس مؤنث مجازي، يجوز تذكيرها وتأنيثها، أليس كذلك يا شيخنا؟ قوله تعالى: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قوله تعالى: إني وجهت وجهي، أي قصدت بعبادتي وتوحيدي لله عز وجل وحده، وذكر الوجه لأنه أظهر ما يعرف به صاحبه، حنيفا مائلا إلى الحق، وما أنا من المشركين اسم ما وخبرها. وإذا وقفت قلت أنا، زدت الألف لبيان الحركة، وهي اللغة الفصيحة. وقال الأخفش: ومن العرب من يقول أن، من يقول أنا. وقال الكسائي: ومن العرب من يقول أنا. ثلاث لغات. وفي الوصل أيضا ثلاث لغات: أن تحذف الألف في الإدراج لأنها زيادة لبيان الحركة في الوقف. ومن العرب من يثبت الألف في الوصل، كما قال الشاعر: أنا سيف العشيرة فاعرفوني، وهي لغة بعض بني قيس وربيعة عن الفراء. ومن العرب من يقول في الوصل آن، فأنا فعلت، مثل عانى فعلت، حكاه الكسائي عن بعض قطعاه. قوله تعالى: وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، فلا تتذكرون. قوله تعالى: وحاجه قومه دليل على الحجاج والجدال، حاجه في توحيد الله. قال: أتحاجوني في الله، قرأ نافع بتخفيف النون، وشدد النون الباقون. وفي عن ابن عامر من رواية هشام عنه خلاف، فمن شدد قال: الأصل فيه نونان، الأولى علامة الرفع، والثانية فاصلة بين الفعل والياء. فلما اجتمع المثلان في فعل وذلك ثقيل، أدغم النون في الأخرى فوقع التشديد. ولا بد من مد الواو لئلا يلتقي الساكنان، الواو أول المشدد، فصارت المادة فاصلة بين الساكنين. ومن خفف حذف النون الثانية استخفافا لاجتماع المثلين، ولم تحذف الأولى لأنها علامة الرفع، فلو حذفت لاشتبه المرفوع بالمجزوم والمنصوب، حكي عن أبي عمرو بن العلاء أن هذه القراءة لحن، وأجاز سيبويه ذلك فقال استثقل التضعيف، وأنشد تراه كالثغام يعل مسكة يسوء الفاليات إذا فليني. قوله تعالى ولا أخاف ما تشركون به، أي لأنه لا ينفع ولا يضر، وكانوا خوفوه بكثرة آلهتهم إلا أن يحييه ويقدره فيخاف ضرره حينئذ، وهو معنى قوله إلا أن يشاء ربي شيئا، أي إلا أن يشاء أن يلحقني شيء من المكروه بذنب عملته فتتم مشيئته. وهذا استثناء ليس من الأول، والهاء في به يجوز أن تكون لله عز وجل ويجوز أن تكون للمعبود. وقال إلا أن يشاء ربي، أي أن الله تعالى لا يشاء أن أخافهم. ثم قال وسع ربي كل شيء، أي وسع علمه كل شيء، وقد تقدم تمييز محاول عن فاعل يعني. قوله تعالى وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قوله تعالى وكيف أخاف ما أشركتم، ففي كيف معنى الإنكار، أنكر عليهم تخويفهم إياه بالأصنام وهم لا يخافون الله عز وجل، أي أخاف مواتا وأنتم لا تخافون الله القادر على كل شيء ما لم ينزل به عليكم سلطانا، أي حجة، وقد تقدم. فأي الفريقين أحق بالأمن، أي من عذاب الله، الموحد أم المشرك؟ فقال الله قاضيا بينهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، قاله أبو بكر الصديق وعلي وسلمان وحذيفة رضي الله عنهم. وقال ابن عباس هو من قول إبراهيم كما يسأل العالم ويجيب نفسه، وقيل هو من قول إبراهيم أي أجابوا بما هو حجة عليهم، قاله ابن جريج. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه لا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وهم مهتدون أي في الدنيا. قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم إشارة إلى جميع احتجاجاته حتى خصمهم وغلبهم بالحجة. وقال مجاهد هي قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وقيل حجته عليهم أنهم لما قالوا له أما تخاف أن تقبلك آلهتنا لسبك إياها، قال لهم أفلا تخافون أنتم منها إذ سويتم بين الصغير والكبير في العبادة والتعظيم، فيغضب الكبير فيخبلكم نرفع درجات من نشاء، أي بالعلم والفهم والإمامة والملك. وقرأ الكوفيون درجات بالتنوين، ومثله في يوسف أوقع الفعل على من لأنه المرفوع في الحقيقة. قراءة إضافة التقدير ونرفع من نشاء إلى درجات، ثم حذفت إلى. وقرأ أهل الحرمين وأبو عمرو بغير تنوين على إضافة نرفع درجات من نشاء، والفعل واقع على الدرجات، وإذا رفعت فقد رفع صاحبها. يقوي هذه القراءة قوله تعالى رفيع الدرجات، وقوله تعالى اللهم ارفع درجته، وقوله عليه السلام اللهم ارفع درجته، فأضاف الرفع إلى الدرجات. وهو لا إله إلا هو الرفيع المتعالي في شرفه وفضله، فالقراءتان متقاربتان، لأن من رفع الدرجات فقد رفع، ومن رفع فقد رفع الدرجات. فاعلم إن ربك حكيم عليم يضع كل شيء موضعه. قوله تعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، أي جزاء له على الاحتجاج في الدين وبذل النفس فيه. كلنا هدينا، أي كل واحد منهم، أي كل واحد منهم مهتد. وكلا نصب بهدينا، ونوحا نصب بهدينا الثاني. ومن ذريته، أي من ذرية إبراهيم، وقيل من ذرية نوح، قاله الفراء، واختاره الطبري وغير واحد من المفسرين كالقشيري وابن عطية وغيرهما. والأول قاله الزجاج، واعترض بأنه عد من الذرية يونس ولوطا، وما كان من ذرية إبراهيم، وكان لوط ابن أخيه، وقيل ابن أخته. وقال ابن عباس: هؤلاء الأنبياء جميعا مضافون إلى ذرية إبراهيم، وإن كان فيهم من لم يلحق ولادة من جهته، من لم يلحق ولادة من جهته، من جهة أب ولا أم، لأن لوط ابن أخي إبراهيم. والعرب تجعل العم أبا، كما أخبر الله عن ولد يعقوب أنهم قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وإسماعيل عم يعقوب. وعد عيسى من ذرية إبراهيم، وإنما هو ابن البنت، فأولاد فاطمة رضي الله عنها ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا تمسك من رأى أن ولد البنات يدخلون في اسم الولد وهي الثانية. قال أبو حنيفة والشافعي وقف وقفا على ولده وولد ولده، أنه يدخل فيه ولد ولده وولد بناته ما تناسلوا. وكذلك إذا أوصى لقرابته يدخل فيه ولد البنت، والقرابة عند أبي حنيفة كل ذي رحم محرم. ويسقط عنده ابن العم والعمة وابن الخال والخالة، لأنهم ليسوا بمحرمين. وقال الشافعي: القرابة كل ذي رحم محرم وغيره. فلم يسقط عنده ابن العم ولا غيره. وقال مالك: لا يدخل في ذلك ولد البنات. وقوله لقرابتي واقبي كقوله لولدي وولدي ولدي، يدخل في ذلك ولد البنين، ومن يرجع إلى عصابة الأب وصل به، ولا يدخل في ذلك ولد البنات. قد تقدم نحو هذا عن الشافعي في آل عمران. والحجة لهما قوله سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم، فلم يعقل المسلمون من ظاهر الآية إلا ولد الصلب وولد الابن خاصة. وقال تعالى: وللرسول ولذي القربى، فأعطى عليه السلام القرابة منهم من أعمامه دون بني أخواله، فكذلك ولد البنات لا ينتمون إليه بالنسب ولا يلتقون معه في أب. قال ابن القصار: وحجة من أدخل البنات في الأقارب قوله عليه السلام للحسن بن علي: إن ابني هذا سيد، ولا نعلم أحدا يمتنع أن يقول في ولد البنات إنهم ولد لأبي أمهم. والمعنى يقتضي ذلك، لأن الولد مشتق من التولد، وهم متولدون عن أبي أمهم لا محالة. والتولد من جهة الأم كالتولد من جهة الأب. قد دل القرآن على ذلك، قال الله تعالى: ومن ذريته داود وسليمان، إلى قوله: من الصالحين. فجعل عيسى من ذريته وهو ابن ابنته. ده كلام ابن القصار. الثالثة: قد تقدم في النساء بيان ما لا ينفع من هذه الأسماء. ولم ينصرف داود لأنه اسم عجمي، ولما كان على فاعول لا يحصل فيه الألف واللام لم ينصرف، وإلياس عجمي. قال الضحاك: كان إلياس من ولد إسماعيل. وذكر القتبي قال: كان من سبط يوشع بن نون. وقرأ الأعرج والحسن وقتادة والياس بوصل الألف. وقرأ أهل الحرمين وأبو عمرو وعاصم واليسع بلام مخففة. وقرأ الكوفيون إلا عاصما والليسع. وكذا قرأ الكسائي. ورد قراءة من قرأ واليسع، قال: لأنه لا يقال يفعل مثل اليحيى. قال النحاس: وهذا الرد لا يلزم، والعرب تقول اليعمل وليحمد، ولو نكرت يحيى لقلت اليحيى. ورد أبو حاتم على من قرأ الليسع، وقال: لا يوجد ليسع. وقال النحاس: وهذا الرد لا يلزم، فقد جاء في كلام العرب حيدر وزينب، وجعفر. والحق في هذا أنه اسم أعجمي، والعجمة لا تؤخذ بالقياس، إنما تؤخذ سماعا، والعرب تغيرها كثيرا. فلا ينكر أن يأتي الاسم بلغتين. قال مكي: من قرأ بلامين فأصل الاسم ليسع، ثم دخلت الألف واللام للتعريف، ولو كان أصله يسع ما دخلته الألف واللام، إذ لا يدخلان على يزيد ويشكر اسمين للرجلين، لأنهما معرفتان علمان. فأما ليسع نكرة، فتدخله الألف واللام للتعريف، والقراءة بلام واحدة أحب إلي لأن أكثر القراء عليه. جميل. وأيضا يدخلون الألف واليام على اليزيد. شذوذا. مستعملة يعني، مش ماشي مسنكرة. رأيت الوليد بن اليزيد مباركا. أحسن الله هذا إليك. رد لا يلزم. الصوت ماشي سيدي كده، الصوت تمام. طيب، نعم. فأما ليس نكرة أو نكرة، فأما ليس نكرة فتدخله الألف واللام للتعريف، والقراءة بلام واحدة أحب إلي لأن أكثر القراء عليه. ماشي. من قرأ ليس بلام واحدة فالاسم يسع، ودخلت الألف واللام زائدتين كزيادتهما في نحو 15، وفي نحو قوله وجدنا ليزيد بن الوليد مباركا شديدا بعباء الخلافة كاهله. وقد زادوا في الفعل المضارع نحو، قد زادوها في الفعل المضارع نحو قوله فيستخرج اليربوع من نف... من فيستخرج اليربوع من نافقائه ومن بيته ذو الشيخة ليتقصع، يريد الذي يتقصع. قال القشيري قرئ بتخفيف اللام والتشديد، والمعنى واحد في أنه اسم لنبي معروف مثل إسماعيل وإبراهيم، ولكن خرج عما عليه الأسماء الأعجمية بإدخال الألف واللام، وتوهم قوم أن اليسع إلياس، وليس كذلك، لأن الله أفرد كل واحد بالذكر، وقال وهب اليسع صاحب إلياس، وكان قبل زكريا ويحيى وعيسى، وقيل إلياس وإدريس جد نوح وإلياس من ذريته، وقيل إلياس هو الخضر، وقيل لا بل اليسع هو الخضر، ولوطا أعجمي انصرف لخفته، ثلاثي الساكن الوسط يعني، وسيأتي اشتقاقه في الأعراف. ذاك سيدنا يقرأ شيخنا أبو عمر، نعم، حد يقرأ تلحيت تقرأ بس ما الصغر مع العربية مصلحة برا أحفظكم. نايم ولا تقرأ أبو عمر يوم. أبو عمر سيدنا معكم سيدنا. بسم الله. صلى الله عليكم. الآية كما لو سمحت، لأن الشبكة ضعيفة معلش. 87. ومن 87. آبائهم وأبنائهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. الله عليكم. قوله تعالى: ومن آبائهم وذرياتهم. من للتبعيض، أي هدينا بعض آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم. قال مجاهد: خلصناهم. وهو عند أهل اللغة بمعنى اخترناهم، مشتق من جبيت الماء في الحوض أي جمعته. فالاجتباء ضم الذي تجتبيه إلى خاصتك. قال الكسائي: وجبيت الماء في الحوض جبا مقصور، والجابية الحوض. قال جبن كجابية الشيخ الأرام. نعم، جبن جبيت الماء جبن جبيت الماء في الحوض جبن. صلى الله عليك. جبن مقصور والجابية الحوض كجابية الشيخ العراقي تفهق. وقد تقدم معنى الاصطفاء والهداية. قوله عز وجل: ذلك هدى الله الذي ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قوله تعالى: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا، أي لو عبدوا غيري لحبطت أعمالهم، ولكني عصمتهم والحبوط البطلان. وقد تقدم في البقرة قوله عز وجل: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. قوله تعالى: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة ابتداء وخبر، والحكم العلم والفقه، فإن يكفر بها أي بآياتنا هؤلاء أي كفار عصرك يا محمد فقد وكلنا بها، جواب الشرط أي وكلنا بالإيمان بها قوما ليسوا بها بكافرين. يريد الأنصار من أهل المدينة والمهاجرين من أهل مكة. وقال قتادة يعني النبيين الذين قص الله عز وجل. قال النحاس: وهذا القول أشبه بالمعنى، لأنه قال بعد أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال أبو رجاء: هم الملائكة. وقيل: هو عام في كل مؤمن من الجن والإنس والملائكة، والباء في بكافرين زائدة على جهة التأكيد. قوله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فيه مسألتان. الأولى قوله تعالى: فبهداهم اقتده، الاقتداء طلب موافقة الغير في فعله، فقيل المعنى اصبر كما صبروا، وقيل معنى فبهداهم اقتده التوحيد، والشرائع مختلفة. وقد احتج بعض العلماء بهذه الآية على وجوب اتباع شرائع الأنبياء فيما عدم فيه النص، كما في صحيح مسلم وغيره أن أخت الربيع أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القصاص. فقالت أم الربيع: يا رسول الله، أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله يا أم الربيع، القصاص كتاب الله. قالت: والله لا يقتص منها أبدا. قال: فما زالت حتى قبلوا الدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فأحال رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية. وليس في كتاب الله تعالى نص على القصاص في السن إلا في هذه الآية، وهي خبر عن شرع التوراة، ومع ذلك فحكم بها وأحال عليها. وإلى هذا ذهب معظم أصحاب مالك وأصحاب الشافعي، وأنه يجب العمل بما وجد منها. قال ابن بكير: والذي تقتضيه أصول مالك. وخالف في ذلك كثير من أصحاب مالك وأصحاب الشافعي والمعتزلة، لقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وهذا لا حجة فيه، لأنه يحتمل التقييد إلا فيما قص عليكم من الأخبار عنهم مما لم يأتي من كتابكم. وفي صحيح البخاري عن العوام قال: سألت مجاهدا عن سجدة صاد، فقال: سألت ابن عباس عن سجدة صاد، فقال: أو تقرأ ومن ذريته داود وسليمان، إلى قوله: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وكان داود عليه السلام ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به. الثانية قرأ حمزة والكسائي: اقتدي قل بغير هاء في الوصل. وقرأ ابن عامر: اقتدي هي قل. قال النحاس: وهذا لحن، لأن الهاء لبيان الحركة في الوقف، وليست بهاء إضمار، ولا بعدها واو ولا ياء. وكذلك أيضا لا يجوز فبهداهم مقتده قل. ومن اجتنب اللحن واتبع السواد قرأ فبهداهم مقتده، فوقف ولم يصل، لأنه إن وصل بالهاء لحن، وإن حذفها خالف السواد. وقرأ الجمهور بالهاء في الوصل على نية الوقف وعلى نية الإدراج اتباعا لثباتها في الخط. وقرأ ابن عياش وهشام: اقتد قل بكسر الهاء، وهو غلط لا يجوز في العربية. قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا، أي جعلا على القرآن، إن هو أي القرآن إلا ذكرى للعالمين، أي هو موعظة للخلق، وأضاف الهداية إليهم، فقال فبهداه مقتده لوقوع الهداية به، وقال ذلك هدى الله لأنه الخالق للهداية. قوله عز وجل: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، أي فيما وجب له واستحال عليه وجاز. وقال ابن عباس: قال ابن عباس: ما آمنوا أنه على كل شيء قدير. وقال الحسن: ما عظموه حق عظمته. وهذا يكون من قولهم لفلان قدر. وشرح هذا أنهم لما قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء ناسبوا الله عز وجل إلى أنه لا يقيم الحجة على عباده ولا يأمرهم بما لهم فيه الصلاح، فلم يعظموه حق عظمته ولا عرفوه حق معرفته. وقال أبو عبيدة: فإما عرفوا الله حق معرفته. قال النحاس: هذا معنى حسن، لأن معنى قدرت الشيء وقدرته عرفت مقداره. ويدل عليه قوله تعالى: إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، أي لم يعرفوه حق معرفته إذ أنكروا أن يرسل رسولا. والمعنيان متقاربان، وقد قيل: وما قدروا نعم الله حق تقديرها. وقرأ أبو حيوة: وما قدروا الله حق قدره بفتح الدال، وهي لغة إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قال ابن عباس وغيره يعني مشركي قريش. وقال الحسن وسعيد بن جبير: الذي قاله أحد اليهود، قال: لم ينزل الله كتابا من السماء. قال السدي: اسمه فنحاص. وعن سعيد بن جبير أيضا قال: هو مالك بن الصيف ضيف. جاء يخاصم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، أما تجد في التوراة أن الله يبغض الحبر السمين؟ وكان حبرا سمينا، فغضب وقال: والله ما أنزل الله على بشر من شيء. فقال له أصحابه الذين معه: ويحك، ولا على موسى؟ فقال: والله ما أنزل الله على بشر من شيء. فنزلت الآية، ثم قال نقضا لقولهم وردا عليهم: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، تجعلونه قراطيس، أي في قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. هذا لليهود الذين أخفوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من الأحكام. وقال مجاهد في قوله تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، خطاب للمشركين، وقوله تجعلونه قراطيس لليهود، وقوله وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم للمسلمين. وهذا يصح على قراءة من قرأ يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون بالياء، والوجه على قراءة التاء أن يكون كله لليهود، ويكون معنى وعلمتم ما لم تعلموا، أي وعلمتم ما لم تكونوا تعلمونه أنتم ولا آباؤكم، على وجه المن عليهم بإنزال التوراة، وجعلت التوراة صحفا، فذلك قال قراطيس تبدونها، أي تبدون القراطيس، وهذا ذم لهم، ولذلك كره العلماء كتب القرآن أجزاء. قل الله، أي قل يا محمد الله الذي أنزل ذلك الكتاب، أي قل يا محمد الله الذي أنزل الكتاب على موسى وهذا الكتاب علي، أو قل الله علمكم الكتاب، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، أي لاعبين. ولو كان جوابا للأمر لقال يلعبوا، ومعنى الكلام التهديد، وقيل هو من المنسوخ بالقتال، ثم قيل تجعلونه في موضع الصفة لقوله نورا وهدى، فيكون في الصلة، ويحتمل أن يكون مستأنفا، والتقدير يجعلونه ذا قراطيس، وقوله تبدونها وتخفون كثيرا يحتمل أن يكون صفة لقراطيس، لأن النكرة توصف بالجمل، ويحتمل أن يكون مستأنفا حسب ما تقدم. قوله عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. قوله تعالى: وهذا كتاب، يعني القرآن، أنزلناه، صفة مبارك، أي بورك فيه، والبركة الزيادة، ويجوز نصبه في غير القرآن على الحال كذا: مصدق الذي بين يديه، أي من الكتب المنزلة قبله، فإنه يوافقها في نفي الشرك وإثبات التوحيد. ولتنذر أم القرى يريد مكة، وقد تقدم معنى تسميتها بذلك والمراد أهلها، فحذف المضاف، أي أنزلناه للبركة والإنذار، ومن حولها يعني جميع الآفاق. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به يريد أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله وهم على صلاتهم يحافظون، إيمان من آمن بالآخرة ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بكتابه غير معتد به. قوله غير عز وجل: معتد. غير معتد به. قوله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كاذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق كنتم عن آياته تستكبرون. قوله تعالى: ومن أظلم، ابتداء وخبر، أي لا أحد أظلم ممن افترى، أي اختلق، على الله كذبا أو قال أوحي إلي، فزعم أنه نبي ولم يوحى إليه شيء، نزلت في رحمن اليمامة والأسود العنسي وسجاح زوج مسيلمة، كلهم تنبأ وزعم أن الله قد أوحى إليه. قال قتادة: بلغنا أن الله أنزل هذا في مسيلمة. وقال ابن عباس: قلت ومن هذا ومن هذا النمط من أعرض عن الفقه والسنن وما كان عليه السلف من السنن، فيقول وقع في خاطري كذا، أو أخبرني قلبي بكذا، فيحكمون بما يقع في قلوبهم ويغلب عليهم من خواطرهم، ويزعمون أن ذلك لصفائها من الأكدار وخلوها من الأغيار، فتتجلى لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية، فيقفون على أسرار الكليات ويعلمون أحكام الجزئيات، فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات، ويقولون هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها على الأغبياء والعامة، وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون لتلك النصوص، وقد جاء فيما ينقلون: استفت قلبك وإن أفتاك المفتون، ويستدلون على هذا بالخضر أنه استغنى بما تجلى له من تلك العلوم كما كان عند موسى من تلك الفهوم، وهذا القول زندقة وكفر، يقتل قائله ولا يتتاب، ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب، فإنه يلزم منه هد الأحكام وإثبات أنباء. نعم سيدي، بقول من غير استتابة. ده كتير دول هيروحوا في داهية. فإنه يلزم منه هد الأحكام وإثبات أنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، وسأتي لهذا المعنى في الكهف مزيد بيان إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، من في موضع خفض، أي ومن أظلم ممن قال سأنزل. والمراد عبد الله بن أبي صرح الذي كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد ولحق بالمشركين. وسبب ذلك فيما ذكر المفسرون أنه لما نزلت الآية التي في المؤمنين: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، دعاه النبي صلى الله عليه عندك وسلم في فأملاها المؤمنين عليه. في الآية التي المؤمنين، لا ما المؤمنون عشان الجر، في المؤمنون: خلقنا الإنسان من سلالة من طين، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فأملاها عليه. فلما انتهى إلى قوله: ثم أنشأناه خلقا آخر، عجب عبد الله في تفصيل خلق الإنسان فقال: فتبارك الله أحسن الخالقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهكذا أنزلت علي. فشك عبد الله حينئذ وقال: لئن كان محمد صادقا لقد أوحي إلي كما أوحي إليه، ولئن كان كاذبا لقد قلت كما قال. فارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين. فذلك قوله: ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، رواه الكلبي عن ابن عباس، وذكره محمد بن إسحاق قال: حدثني شرحبيل قال: نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي صرح: ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ارتد عن الإسلام. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أمر بقتله وقتل عبد الله بن خطر ابن صبابة ولو وجدوا تحت أستار الكعبة. ففر عبد الله بن أبي صرح إلى عثمان رضي الله عنه، وكان أخاه من الرضاعة، أرضعت أمه عثمان. فغيبه عثمان حتى أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أتى به عثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغيبه عثمان حتى أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما اطمأن أهل مكة، فاستأمنه له. فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا ثم قال: نعم. فلما انصرف عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصمت ما صمت إلا أن يقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه. وقال رجل من الأنصار: فهل مأت إلي يا رسول الله؟ فقال: إن النبي لا ينبغي أن تكون له خائنة الأعين. قال أبو عمر: وأسلم عبد الله بن سعد بن أبي صرح أيام الفتح فحسن إسلامه، ولم يظهر منه ما ينكر عليه بعد ذلك، وهو أحد النجباء العقلاء الكرماء من قريش، وفارس بني عامر بن لؤي المعدود فيهم. ثم ولاه عثمان بعد ذلك مصر سنة 25، وفتح على يديه إفريقية سنة 27، وغزا منها الأساود من أرض النوبة سنة 31، وهو هادنهم الهدنة الباقية إلى اليوم. وغزا الصواري من أرض الروم سنة 34. فلما رجع من وفاداته منعه ابن أبي حذيفة من دخول الفسطاط، فمضى إلى عسقلان فأقام فيها حتى قتل عثمان رضي الله عنه، وقيل بل أقام بالرملة حتى مات فارا من الفتنة، ودعا ربه فقال: اللهم اجعل خاتمة عملي صلاة الصبح. فتوضأ ثم صلى، فقرأ في الركعة الأولى بأم القرآن والعاديات، وفي الثانية بأم القرآن وسورة، ثم سلم عن يمينه، ثم ذهب يسلم عن يساره، فقبض الله روحه. ذكر ذلك كله يزيد بن أبي حبيب وغيره، ولم يبايع لعلي رضي الله عنهم ولا لمعاوية رضي الله عنهم، وكانت وفاته قبل اجتماع الناس على معاوية، وقيل إنه توفي بإفريقية، والصحيح أنه توفي بعسقلان سنة 36 أو 37، وقيل سنة 36. وروى حفص بن عمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة أن هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث لأنه عارض القرآن، فقال: والطاحنات طحنا، والعاجنات عجنا، فالخابزات خبزا، فاللاقمات لقما. قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، أي شدائدهم وسكرات، والغمرة الشدة، وأصلها الشيء الذي يغمر الأشياء فيغطيها، ومنه غمره الماء، ثم وضعت في معنى الشدائد والمكاره، ومنه غمرات الحرب. قال الجوهري: الغمرة الشدة، والجمع غمر، مثل نوبة ونوب. قال القطامي: يصف سفينة نوح عليه السلام: وحان لتلك الغمر انحسارا. وغمرات الموت شدائده، نعم انحساره انحساره، وغمرات الموت شدائده، والملائكة باسطوا أيديهم ابتداء وخبر، والأصل باسطون، قيل بالعذاب ومطارق الحديد. عن الحسن والضحاك: وقيل لقبض أرواحهم في التنزيل، ولا ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. بعت هذه يقال بسط إليه يده بالمكروه أخرجوا أنفسكم أي خلصوها من العذاب إن أمكنكم وهو توبيخ وقيل أخرجوها كرها لأن روح المؤمن تنشط للخروج للقاء ربه وروح الكافر تنتزع انتزاعا شديدا ويقال أيتها النفس الخبيثة اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله وهو وهوان كذا جاء في حديث أبي هريرة وغيره وقد أتينا عليه في كتاب التذكرة والحمد لله وقيل في هو بمنزلة قول القائل لمن يعذبه لأذيقنك العذاب ولا أخرجن نفسك وذلك لأنهم لا يخرجون أنفسا بل يقبضها ملك الموت وأعوانه وقيل يقال هذا للكفار وهم في النار والجواب محذوف لعظم الأمر أي ولو رأيت الظالمين في الحال لرأيت عذابا عظيما والهون والهوان سواء وتستكبرون أي تتعظمون وتأنفون عن قبول آياته قوله تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون قوله تعالى ولقد جئتمونا فرادى هذه عبارة عن الحشر وفرادى في موضع نصب على الحال ولم ينصرف لأن فيه آلف تأنيث وقرأ أبو حيوة فرادا بالتنوين وهي لغة تميم ولا يقولون في موضع الرفع فراد وحكى أحمد بن يحيى فرادا بلا تنوين وقال مثل ثلاث ورباع وفرادا جمع فردان كسكارى جمع سكران فردان وكسالى جمع نعم وفراد جمع فردان فردان كسكارى جمع سكران وكسالى جمع كسلان وقيل واحده فرد يبقى فردان نعم فراد جمع فردان تفضل كسكر ثم سكران سكارى احسن الله سكران عليكم نعم وقتال جمع كسلان وقيل واحده فرض بجزم الراء وفارد بكسرها وفرض بفتحها وفريد والمعنى جئتمونا واحدا واحدا كل واحد منكم منفردا بلا اهل ولا مال ولا ولد ولا ناصر ممن كان يصاحبكم في الغي ولم ينفعكم ما عبدتم من دون الله وقرأ الأعرج فردا مثل سكرى وكسلى بغير ألف كما خلقناكم أول مرة أي منفردين كما خلقتم وقيل عراة كما خرجتم من بطون أمهاتكم حفاة غرا بهم سمعهم شيء وقال العلماء حشر العبد غدا ولو من الأعضاء ما كان له يوم ولد فمن قطع منه عضو يرد في القيامة عليه وهذا معنى قوله غرلا أي غير مختونين أي يرد عليهم ما قطع منه عند الختام قوله تعالى وتركتم ما خولناكم أي أعطيناكم وملكناكم والخول ما أعطاه الله عز وجل للإنسان من العبيد والغنم والنعم وراء النعم ظهوركم نعم والنعم العبيد والنعم وراء ظهوركم أي خلفكم وما نرى معكم شفعاءكم أي الذين عبدتموهم وجعلتموهم شركاء يريد الأصنام أي شركائي وكان المشركون يقولون الأصنام شركاء الله وشفعاؤنا عنده لقد تقطع بينكم قرأ نافع والكسائي وحفص بالنصب على الظرف على معنى لقد تقطع وصلكم بينكم ودل على حذف الوصل قوله وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم فدل هذا على التقاطع والتهاجر بينهم وبين شركائهم إذ تبرأوا منهم ولم يكونوا معهم ومقاطعتهم لهم هو تركهم وصلهم لهم فحسن إضمار الوصل بعد تقطع لدلالة الكلام عليه وفي حرف ابن مسعود ما يدل على النصب فيه لقد تقطع ما بينكم وهذا لا يجوز فيه إلا النصب لأنك ذكرت المتقطع وهو ما كأنه قال لقد تقطع الوصل بينكم وقيل المعنى لقد تقطع الأمر بينكم والمعنى متقارب وقرأ الباقون بينكم بالرفع على أنه اسم غير ظرف فأسند الفعل إليه فرفع ويقوي جعل بين اسما من جهة دخول حرف الجر عليه في قوله تعالى ومن بيننا وبينك حجاب وهذا فراق بيني وبينك ويجوز أن تكون قراءة النصب على معنى الرفع وإنما نصب لكثرة استعماله ظرفا منصوبا وهو في موضع رفع وهو مذهب الأخفشي فالقراءتان على هذا بمعنى واحد فقرأ بأيهما شئت وضل عنكم أي ذهب ما كنتم تزعمون أي تكذبون به في الدنيا روي أن الآية نزلت في النضر تكذبون بن الحارث وروي نعم يا سيدي أي تكذبون به في الدنيا نعم أي تكذبون به في الدنيا روي أن الآية نزلت في النضر بن الحارث، وروي أن عائشة رضي الله عنها قرأت قول الله تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، فقالت: يا رسول الله وسوءتاه، إن الرجال والنساء يحشرون جميعا ينظر بعضهم إلى سوءة بعض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لا ينظر الرجال إلى النساء ولا النساء إلى الرجال، شغل بعضهم عن بعض. وهذا حديث ثابت في الصحيح أخرجه مسلم بمعناه. قوله تعالى: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. قوله تعالى: إن الله فالق الحب والنوى، عد من عجائب صنعه ما يعجز عن أدنى شيء منه آلهتهم. والفلق الشق، أي يشق النواة الميتة فيخرج منها ورقا أخضر، وكذلك الحبة، وخرج من الورق الأخضر نواة ميتة وحبة، وأخرج ولا وخرج من الورق الأخضر نواة ميتة وحبة، أنا ما عنديش ألف، ويخرج من الورق، وأخرج من الورق الأخضر نواة ميتة وحبة. وهذا معنى ويخرج يخرج الحي من الميت. نعم، ويخرج ويخرج من الورق الأخضر ويخرج نباتا. ويخرج من الورق الأخضر نواة ميتة وحبة، وهذا معنى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، عن الحسن وقتادة. وقال ابن عباس والضحاك معنى فالق خالق. وقال مجاهد: عني بالفلق الشق الذي في الحب وفي النوى، والنوى جمع نواة، ويجري في كل ما له كالمشمش والخوخ. يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، يخرج البشر الحي من النطفة الميتة والنطفة الميتة من البشر الحي، عن ابن عباس. وقد تقدم تدري، قول قتادة والحسن. نعم، والنوى جمع نواة، ويجري في كل ما له عجم كالمشبش والخوف، ما له عجم. له أحسن. يخرج البشر الحي من النطفة الميتة والنطفة الميتة من البشر الحي، عن ابن عباس. وقد تقدم قول قتادة والحسن، وقد مضى ذلك في آل عمران وفي صحيح مسلم عن علي: والذي خلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم الأمي، إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي، ألا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق، ذلكم الله، ابتداء وخبر، فأنى تؤفكون، فمن أين تصرفون عن الحق مع ما ترون من قدرة الله جل وعز. قالوا عز وجل: فالق الإصباح، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. قوله تعالى: فالق الإصباح، نعت للاسم، لاسم الله تعالى، أي ذلكم الله ربكم فالق الإصباح. وقيل المعنى أن الله فالق الإصباح، والصبح والصباح أول النهار، وكذلك الإصباح أي فالق الصبح كل يوم يريد الفجر. والإصباح مصدر أصبح، والمعنى شاق الضياء عن الظلام وكاشفه. وقال الضحاك: فالق الإصباح خالق النهار، هو معرفة لا يجوز فيه التنوين عند أحد من النحويين. وقرأ الحسن وعيسى بن عمر: فالق الأصباح بفتح الهمزة، وهو جمع صبح. وروى الأعمش عن إبراهيم النخعي أنه قرأ فلق الإصباح على فعل، والهمزة مكسورة والحاء منصوبة. وقرأ الحسن وعيسى بن عمر وحمزة والكسائي: وجعل الليل سكنا بغير وجعل الليل سكنا بغير ألف، ونصب الليل حملا على معنى فالق في الموضعين، لأنه بمعنى فلق لأنه أمر قد كان فحمل على المعنى، وأيضا فإن بعده أفعالا ماضية، وهو قوله: جعل لكم النجوم، أنزل من السماء ماء، فحمل أول الكلام على آخره، يقوي ذلك إجماعهم على نصب الشمس والقمر على إضمار فعل، ولم يحملوه على فاعل فيخفضوه. قاله مكي رحمه الله. وقال النحاس: وقد قرأ يزيد بن قطيب السكوني: جاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، بالخفض عطفا على اللفظ. قلت: فيريد مكي والمهدوي وغيرهما إجماع القراء السبعة، الله أعلم. وقرأ يعقوب في رواية رويس عنه: وجاعل الليل ساكنا، وأهل المدينة: وجاعل الليل سكنا، أي محلا للسكون. وفي الموطأ يعني يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. فإن قيل: كيف قال وأمتعني بسمعي وبصري؟ وفي كتاب النسائي والترمذي وغيرهما: واجعله الوارث مني، وذلك يفنى مع البدن. قيل له: في الكلام تجوز، والمعنى: اللهم لا تعدمه قلبي. وقد قيل إن المراد بالسمع والبصر هنا أبو استخدمه بكر قبلك، وعمر. نعم سيدنا، اللهم لا تعدمه قبلي. اللهم لا تعدمه قبلي. قبل. أحسن الله عليك. قال هما السمع والبصر. ما تقول. وقيل إن المراد، نعم سيدنا، قول والمعنى. والأحسن مش عارف هي فين صراحة، هنقول وراها مش عندي. لا على إنما رجله، وكيف لا على رجله انا الكلام، بقول يعني. وكيف الكلام ايوه تجوز صح. والمعنى اللهم لا والمعنى تعدمه قبلي. اللهم لا تعدمه قبلي. وقد قيل إن المراد وقد بالسمع قيل ان والبصر. المراد بالسمع والبصر هنا ابو بكر وعمر، لقوله صلى الله عليه وسلم فيهما هما السمع والبصر، وهذا تاويل بعيد، انما المراد بهما الجارحتان، ومعنى حسبانا اي بحساب يتعلق به مصالح العباد. وقال ابن عباس في قوله جل وعز والشمس والقمر حسبان اي بحساب، قال الاخفش حسبان جمع حساب مثل شهاب وشهبان، وقيل يعقوب، وقال يعقوب حسبان مصدر حسبت الشيء احسبه حسبانا وحسابا وحسبته، والحساب الاسم. وقال غيره جعل الله تعالى حسبت سير بقى، الشمس حسبته. بحسبت، نعم. حسبت الشيء احسبه حسبانا وحسابا وحسبة، والحساب الاسم. وقال غيره جعل الله تعالى سير الشمس والقمر بحساب لا يزيد ولا ينقص، فدلهم الله عز وجل بذلك على قدرته ووحدانيته. وقيل حسبانا أي ضياء، والحسبان النار في لغة. وقد قال الله تعالى ويرسل عليهم حسبانا من السماء، قال ابن عباس نارا، والحسبانة الوسادة الصغيرة، الحسبان، الحسبان. والحسبانة الوسادة الصغيرة. قوله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. قوله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم بيّن كمال القدرة وفي النجوم منافع جمة، ذكر في هذه الآية بعض منافعها وهي التي نادب الشرع إلى معرفتها، وفي التنزيل وحفظا من كل شيطان مارد، وجعلناها رجوما للشياطين، وجعل هنا بمعنى خلق. قد فصلنا الآيات أي بيناها مفصلة لتكون أبلغ في الاعتبار لقوم يعلمون، خصهم لأنهم المنتفعون بها. قوله تعالى وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. قوله تعالى وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة يريد آدم صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم في أول السورة فمستقر، قرأ ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن وأبو عمرو وعيسى والأعرج والشيبة والنخعي بكسر القاف والباقون بفتحها، وهي في موضع رفع بالابتداء، إلا أن التقدير في من كسر القاف في منها مستقر، والفتح مع بمعنى لها مستقر. قال عبد الله بن مسعود فلاها مستقر في الرحم ومستودع في الأرض التي تموت فيها، وهذا التفسير يدل على الفتح. وقال الحسن فمستقر في القبر، وأكثر أهل التفسير يقولون المستقر ما كان في الرحم والمستودع ما كان في الصلب. رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس، وقاله النخعي عن ابن عباس أيضا مستقر في الأرض ومستودع في الأصلاب. قال سعيد بن جبير قال لي ابن عباس هل تزوجت؟ قلت لا. فقال إن الله عز وجل يستخرج من ظهرك ما استودعه فيه. وروي عن ابن عباس أيضا أن المستقر من خلق، والمستودع من لم يخلق، وذكره الماوردي. وعن ابن عباس أيضا مستودع عند الله قلت، وفي التنزيل ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. والاستيداع إشارة إلى كونهم في القبر إلى أن يبعثوا للحساب، وقد تقدم في البقرة قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. قال قتادة فصلنا بيّلنا وقررنا والله أعلم. حسبك. أحسن الله إليكم. بارك الله فيك.